الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في سيرة الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول الإمام الذهبي رحمه الله: وعن عيسى بن عمر قال: ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك، ولا أشد بياض ثوب من مالك. يعني كانت عليه سيما المحدثين في نضارة الوجه، وهذا من أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله دعاء للمعتني بهذا بالنضرة، نضرة الوجه والوضاء. قال: ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك، ولا أشد الرياض ثوب من مالك. ونقل غير واحد أنه كان طوالا جسيما عظيم الهامة. كل هذا يستدل به على الفقه والحلم والعلم. آتاه الله بسطة في العلم والجسم، أشقر أبيض الرأس واللحية، عظيم اللحية، عظيم اللحية، كانت كثيفة، أصلع، وكان لا يحفي شاربه ويراه مثلة، لا يحفي أي لا يحلق ولا يزيل، ويراه مثلة، يرى الحلق مثلة، هذا مذهب الإمام مالك، ويرى أن عمر بن الخطاب كان يطيل شاربه أي من الجانبين، فإذا غضب فتل عمر الجانبين، هذا مذهب الإمام مالك. هناك مذهب أبي حنيفة وجماعة بجواز حلق الشاه، وهي رواية صحيحة عند الإمام النسائي في باب بيان سنن الفطرة، يعني في اللحى وحف الشوارب في بدل الحف حلق الشاه، وفيها قص الشارب، وكلها مذاهب يسعنا الخلاف فيها، لا بأس، لو أزاله بالحلق لا بأس، اعتمادا على هذه الرواية الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، ورواه الإمام النسائي أكرمكم الله. وإن خففه لا بأس، بدون استئصال لا بأس، وإن تركه وحفه من أعلى الشفة حتى يبدو بياض الشفة لا بأس، وهذا هو الأولى والأحسن. السنة العملية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقص لبعض الأصحاب رضي الله عنهم شاربه على سواك، على سواك، سواك صغير مش سواك غليظ، يعني أشبه أن يكون مش من جذور الأرك، من سيقان. من رأى منكم سيقان الأرك عرفه، دقيق زي أنبوبة القلب، زي أنبوبة القلب، سيقان خضراء. يتسوق بها الإنسان وهي رطبة جميلة بمائها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقص شارب المغيرة بن شعبة على السواك، يضع السواك زي أنبوبة القلم هكذا يقص. قال: ونقل غير واحد أنه كان طوالا جسيما عظيم الهامة، يستدل بعظم الهامة وكبر الرأس على الحلم والعلم وكثرة الحفظ. كانت رأس الإمام الشوكاني كبيرة رحمه الله، وما ذلك إلا يعني للعلم الذي كان عنده والحفظ. قال: عظيم الهامة، أشقر أبيض الرأس، ولحي عظيم اللحي أصلع، وكان ليحوي شاربه، المراد جانبي الشارب، مش ليحوي شاربه ويتركه يشرب معه، لا، ليس المقصود، إنما لا يحفي أي لا يقص الجوانب، إنما جعلها تطول كما كان عمر بن الخطاب رضي الله. وقيل كان أزرق العين، روى بعض ذلك ابن سعد. وقال محمد بن الضحاك الحزامي: كان مالك نقي الثوب رقيقه، يعني بلا إسراف ولا مخيلة، يكثر اختلاف اللبوس، وذلك تعظيم للعلم والحجم. قال أشهب، أشهب هذا من تلاميذ الإمام مالك، أشهب بن عبد العزيز، كان مالك إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه ويسدل طرفها بين كتفيه، يعني يجعل طرفا تحت ذقنه والطرف الآخر من الخلف. الحمد لله. يقول: وقال مصعب: كان يلبس الثياب العدنية ويتطيب، يعني الملابس التي تأتي من عدن، من عدن اليمن. وقال أبو عاصم وهو ضحاك بن مخلد: النبي ما رأيت محدثا أحسن وجها من مالك. وقيل كان شديد البياض إلى صفرة الأعين، عينيه كبيرة أشم، كان يوفر سبلته للجوانب، يوفر سبلته، ويحتج بفتل عمر شاربه. وقال أبو مصعب: كان مالك من أحسن الناس وجها وأجلهم عينا وأنقهم بياضا وأتمهم طولا في جودة بدن وسطة بدن. كل هذه في صفة خلقة الإمام مالك. شو الرجل الشهير يهتم به الناس، متى ولد، متى مات، خلقته، أخلاقه، سيرته، هكذا كان الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله. الناس يتتبعون خطوات، حتى وهو بيغسل على مغسلة في الحوض من بعد الأكل، الناس بيسجلوا له، عاملين مسجلين، هو بيتكلم بيفتي برضه، هو بيغسل بيفتي برضه، هو بياكل برضه كده عاملين له فوطه هنا، وبرضه بياكل وبيسألوا بيفتي، بعدين سجلوا له، عاملين مسجلين رحمة الله عليه. كان لا يفتر لسانه من ذكر الله، من رأى منكم يذكر الله مرشد. يقول: وكان مالك إماما في نقد الرجال، هذه مهمة جدا، في نقد الرجال، حافظا مجودا متقنا. قال بشر بن عمر الزهراني: سألت مالكا عن رجل فقال: هل رأيته في كتبي؟ وبيسأله، قلت: لا، ما رأيته في كتبي، يعني الموطأ. هل رأيتني رأيت عنه أو ذكرته في كتبي؟ قال: لو كان ثقة لرأيته في كتب. يقول الإمام الذهبي فهذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عمن هو عنده ثقة ولا يلزم. شو هذه قاعدة مهمة تتعلق بباب جرح التعديل والقواعد، ولا يلزم من ذلك أنه يروي عن كل الثقات، ثم لا يلزم مما قال أن كل من روى عنه هو عنده ثقة، أن يكون ثقة عند بعض الحفاظ، يعني قد يكون ثقة عند مالك ليس بثقة عند الحفاظ الآخرين، وهذا كلام متين، بل هو كلام سديد من إمام رشيد وما عليه مزيد الذهبي. فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره، إلا أنه بكل حال كثير التحري في نقد الرجال رحمه الله. كلام الذهبي هذا ما أحسنه ما أجمله، كلام يعني كعد الدنانير، أقول لك 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 كعد الدنانير، مش عد الفلصة، ده الدنانير ذهب، الكلام ده كعد الدنانير تعد واحد واحد. هذيك من قواعد جرح التعديل، وذاك السير هذا سير أعلام النبلاء مليء بالفوائد من كل الجوانب، ما ترك شيء رحمه الله تعالى. قال الطحاوي هنا كلمة يقول قال البخاري عن علي بن عبد الله المديني لمالك نحو من 1000 حديث، 1000 حديث. قال الذهبي معلقا على هذه العبارة أراد ما اشتهر له في الموطأ وغيره، وإلا فعنده شيء كثير ما كان يفعل أن يرويه، يعني ما كان يريد أن يرويه يعني لكي لا يشتهر لأنه لا يريد التكثر. قال الطحاوي حدثنا يونس سمعت سفيان، قال سمعت سفيان وذكر حديثا فقال يخالفك فيه مالك، فقال أتقرنني بمالك؟ أنت بتساويني بمالك؟ الثوري لما روى الحديث قال خالفك فيه مالك بيروي على الوجه الثاني زيادة ونقصان وانت جبته بوجه ثاني. قال أتقرنني بمالك؟ ما أنا وهو إلا كما قال جرير، جرير بن عبد الله، جرير بن عطية الخطفي، وابن اللبون إذا ملز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. طبعا مش واضحة لكم، نتكلم أهل الإنجليزي ما هي واضحة جدا. وابن اللبون الإبل لها سنة، ابن اللبون شاب صغير، إذا ما لز في قرن، يعني أنت بتحرف به الأرض بتحطه مع واحد تاني كبير مش هينفع، هيشد وهيجره، تحطه في قرن واحد عشان يحرض الأرض مش هينفع، ما تحطوش إلا مع واحد زيه عشان يتحمله، إنما تحطه مع بعير له 5 سنين 6 سنين بازل بيسموه، بازل يعني نبت نابه، سقط نابه، لم يستطع صولة البزل القناعيسي من الإبل، ما تحط بقرتين يحرثوا حطهم زي بعض قريبين من بعض، حط بعيرين يحرثوا حطهم قريبين من بعض. حكيم احنا برضو احنا ماشيين نتعلم الزراعة تخفوش كل حاجة في تراجم أهل العلم. يقول أي جرير بن عطية وابن اللبون إذا ما لز في قرن، القرن هو آلة الحرف، الحديد والخشب اللي عند الفلاح كده كان أيام زمان، اليوم عندهم حراثات على جميع الأشكال، معنى إذا ما لز في قرن، اللز يعني إيه؟ اللصق، يلتصقان مع بعضهما كده ويتقارنان ويتزاملان، ما لز في قرن، القرن هو الآلة، آلة الحرف، لم يستطع صولة البزل القناعيس، يعني مالك إمام كبير لست أنا في مقامه، هذا سفيان الثوري يقول هذا المقام. عرفنا الشيخ أحمد بقى البيت، حفظت البيت أولا شيخ أحمد، وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس، البعير البازل الذي سقط نابه، من قال 5 سنين 6 سنين ومن قال 7 سنين، وابن اللبون هذا ابن سنة لسه بيرضع، فما تجيبش الرضيع تحطه في مقام ابن تيمية مثلا، رضع في العلم لسه مبتدئ أول أمس، يقول بسم الله لسه خرجناه من المقهى وهيقول بسم الله في العلم، فما نحطوش بقى مع كبار العلماء، ما تحط هو الثوري بتواضع. قالوا ابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. قال مالك وابن عيينة الشافع يقول قال مالك وابن عيينة القرينان، ولولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. يقول ابن المديني سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول أخبرني وهيب وابن خالد وكان من أبصر الناس بالحديث ورجال أنه قدم المدينة، قال فلم أرى أحدا إلا تعرف وتنكر إلا مالك فلان، يقول لك كده فلان تعرف وتنكر، فلان تعرف من هو تنكر، يعني بيجيب حديث صحيح أحيانا وبيجيب بيفوت أحيانا، هذه المشكلة. بيقول إلا مالكا ويحيى بن سعيد الأنصار، فتعرف منهم على طول دايما دايما، ما بتنكرش منهم حاجة. هذه درجة من درجات ايه؟ الجرح والتعديل، الفاظ الجرح والتعديل. فلان تعرف منهم وتنكر، مش زي فلان كذاب ولا متهم بالكذب، ولا زي فلان اليه المنتهى في التثبت والثقة والحجة، لا انما هو وسط يصلح في الشواهد والايه؟ والمتابعة. فلان تعرف وتنكر، عرفنا هذه اللفظة يا شيخ أحمد؟ هنحطها فين؟ في درجات الشواهد المتابعة، مش هنحطها في أعلى ألفاظ التعديل ولا في أردى أنواع التجريح، عرفنا هذه؟ ولا هتضيع مننا بعد يومين؟ الله كريم الله كريم، خير إن شاء الله. هذا وهيب بن خالد وكان من أبصر الناس بالحديث والرجال، من أثبات أصحاب الزهري وهيب بن خالد. قال عبد الرحمن يقول الحارث بن مسكين سمعت ابن وهب، شوف ابن وهب أبو محمد عبد الله بن وهب المصر من أثبت الناس من موطأ مالك، يقول كلمة جميلة جدا، لولا أني أدركت مالكا والليث لضللت. شفتوا بقى أهو العالم هداية للناس، منارة للناس، مرجعية. نعم، لولا أني أدركت مالكا والليل لضللت. وكان في واحد بيقول إيه؟ كان أبي شيعيا وخالي قدريا فهداني الله بسفيان. وشوف بقى الواحد بيميل لخاله أوي أوي أوي، ممكن يمشي وراه، وابوه شيعي، ابويا شيعي، طب نمشي وراه وخلاص، اعمل ايه انا معذور في بيئه كده شيعه وقدريه، فين يروح؟ بقول لولا سفيان، هداني الله بسفيان، كان ابي قدريا وخالي شيعيا، وان انا اروح؟ الحمد لله هدى الله بمن؟ سفيان. ابن وهب بقى بيقول نفس المقاله قريب منها، بيقول لولا اني ادركت مالكا والليل ضلال. هيصير في متاهات بقى البدع والاهواء او متاهات الراي ويترك الحديث. فرحمه الله على ابن وهب امام المصريين في زمان. سمعت ابن وهب ذكر اختلاف الحديث والروايات فقال لولا اني لقيت مالكا لضلال. قال الشافعي مالك معلمي الشافع وعنه أخذت العلم. ما شاء الله على الإمام الشافع. يقول الإمام مالك كلمة جميلة جدا تربوية ومهمة لطلاب العلم، قال جنة العالم، جنة درع اللي بيستجن به من النار ومن عذاب الله ومن سخطه وغضبه إلى آخره. جنة العالم وستر له للناس، ستر العالم. جنة العالم لا أدري، لا أدري. إذا سئل فلم يدري يقول لا أدري. فإذا أغفلها أصيبت مقاتلها، فإذا أغفلها أصيبت مقاتلها. قال هيثم بن جميل: سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب باثنتين وثلاثين منها بلا أدري. 32 بلا أدري، وهي كلها 48 مسألة. يعني أجاب في كم مسألة بالجواب؟ 16. أحسبوه كويس؟ 16 ليه؟ 16. أحسبوه. إذن كم الآن؟ 16 سنة. قال ابن وهب عن مالك: سمع عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول: ينبغي العالم أن يورث. شو الجملة الأخيرة دي؟ عاد أحسن من الأول. هي نور على نور، التراجم دي والسير دي نور على نور. ينبغي العالم أن يورث جلساءه قولي لا أدري. يعني دائما نوصيهم، دائما نوصيهم بكلمة لا أدري. إذا لم يحسن أحسن. نعم. ولا تكون، ولا يكون إنسان متجرئا حتى يكون ذلك أصلا شوف يفزعون إليه. مش كل حاجة يسأل فيها الإنسان يجيب، مش كل حاجة هيكون هو قتلها بحث وعلم. مش كل حاجة، في أشياء تستحضرها وفي أشياء لا تستحضرها. قال ابن عبد البر النمري صاحب الإمام من المالكية من علماء المغرب: صح عن أبي الدرداء. ما اسم أبي الدرداء؟ لو عرفتم أحسنت، لو عرفتم، ها، لو أصبتم فقد أحسنت. ها ها ها ها، في حاجة تانية؟ ما ترجع للتقريب، هي قريبة. عويمر بن عامر، شو التقريب؟ عشان مختلف في اسمه على عدة أنحاء معنا يا إخوان، ومنها عويمر بن عامر. طيب أبو الدرداء. طيب السؤال الثاني بقى عند أخينا محسن: الدرداء دي بنت ولا ولد؟ عايزين نفهم بقى. أبو الدرداء ده يكون يا مشهور، ده من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا من قراء الشام، تمركزوا في الشام وكانوا بيعلموا الناس القرآن. مرجعية أهل الشام في القراءات أبو الدرداء. تمشي كده وكده، تمشي كده وكده. إحنا عايزين بس كده، ما أبو الدرداء دي هي بنت الدرداء ده هي ولا ولد؟ إحنا في أبي الدرداء، ما توديناش بعيد بقى، تفتح لنا الخط واسع. على كل حال الدرداء هذه بنت، بنت، بنت له. اسمه الشيخ عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري. أبو الدرداء مختلف في اسم أبيه، وأما هو مشهور بكنيته. طب ارجع تاني، ابدأ تاني كده. عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري. أبو الدرداء مختلف في اسم أبيه، وأما هو مشهور. مختلف اسم أبيه. وقيل اسمه عامر. يا أبوه يعني أبوه. عويمر. عويمر بن عامر. إذا نجعله عويمر بن عامر. وقيل اسمه عامر، وقيل عويمر لقب. صحابي جليل أول مشهور. على كل حال هو مشهور بالكنية. كان عبيد. أن لا أدري نصف العلم. يقول ابن عبد البر: صح عن أبي الدرداء أنه قال لا أدري نصف العلم. لا إله إلا الله. هذه ما يتعلق بترجمة الإمام مالك رحمه الله تعالى. ندرس إن شاء الله في كتاب منار السبيل. نسأل الله عز وجل أن ينير لنا.